على مقاس الضر يكبر أملنا والرحمة أكبر في الرزايا الكبيرة والحدث اللي كاد يطفي قمرنا يا بوي بلغنا رسائل كثيرة يا بوي بلغنا رسائل كثيرة نصبر ونتفائل بقدر وعدنا إن الفرج عقب الليالي العسيرة واللي من أمشاج ضعيفة خلقنا ما صدت الطافة إصابة خطيرة ندعيه يا الله لا تخيب أملنا بعدك أبونا ما لنا حد غيره تشفيه يا واحد عليك اعتمدنا لك في الألم خيرة وفي المن خيرة لك في الألم خيرة وفي المن خيرة في رقدتك يا أبو حمود اكتشفنا طيبة خفوقك يا سحابة مطيرة ناس على حب ضحوي وافقتنا يا كنها تكتب تفاصيل سيرة هذا دعا وهذا على الله تمنى أوفى الشفا لك يا نقي السريرة واللي عطى دمه بلا ما طلبنا واللي بكل الحب سجل حضوره واللي بكل الحب سجل حضوره واللي عرفناه والذي ما عرفناه ويكاد كل المجتمع لك عشيره حنا شكرناهم ومهما شكرنا جات الحروف الأبجدية قصيرة شكرا جزيلا عن أبونا وعنا يبلغ نفوس بالمحبة جديرة يبلغ نفوس بالمحبة جديرة